أرى الدنيا أرى الدنيا أرى الدنيا أرى الدنيا لمن هي في يدي أرى الدنيا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه أرى الدنيا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرت لدي تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت علي إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه لدول الموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تبامي لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي أرى الدنيا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرت لدي تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت علي إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو انقلام أرى الدنيا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرت لدي تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت علي إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي أرى الدنيا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرت لدي تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت علي إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه أرى الدنيا لمن هي في